فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. فخلاصة المسألة في طريقة الخصم للكمبيالة، الحق أنها ستكون شراء دين، وشراء الدين له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى هو شراء الدين بالمال، طبعا في زيادة في هذا الباب، ويكون المال بزيادة أيضا، فيكون النسيئة ويدخل فيها أيضا في مسألة الفضل، فهو ربا لا محالة، ربا لا محالة. الصورة الثانية هي الصورة الجائزة، قد يقال بيع دين بعين لكن من طرف ثالث، بيع دين بعين، ان هو مثلا ياتي المصرف فيرى الكمبيالة فيشتريها بسيارة، يعني يكون مثلا الكمبيالة ثمنها مليون، فيقول له عندي سيارة، هذه السيارة وإن كانت ب700 ألف أنا ببيعها في كذا، فيشتريها منه، فهنا قد يصح لأنه باع الدين بعين، قد يصح لأنه باع الدين بعين، وبيع الدين بالعين يجوز عند العلماء، وطبعا هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء والخلاف فيها مشهور، لكن الراجح أن بيع الدين بعين تصح. هذا التوصيف هو التوصيف الصحيح الذي يمكن أن يكون فيه تعامل طريقة الخصم للكمبيالة أو السند أو الشيك. يبقى لنا الكلام على أيضا الأسهم والسندات، وسنوجز الكلام فيها أيضا لأننا نريد التوصيف الشرعي، وأيضا مسألة الجواز وعدم الجواز، ومسألة الخلاف الذي عنا بين المعاصرين في الكلام على السندات والأسهم، لا سيما الشركات المساهمة المعاصرة، وكثيرا منها الآن استقطبوا أموال الناس في هذه الأبواب بالسندات والأسهم، ومسألة الضمان البنكي أيضا نتكلم عنه زيادة في هذا الباب. الشركات تنقسم إلى، يعني لابد من مقدمة حتى نتكلم عن مسألة الأسهم، لأنها ستكون أسهم في شركات، فلابد أن تعلم الشركات كم شركة، والشركات هذه وشهادة الشركات وجوازها من الشرع، تجوز أو لا تجوز، اتفاق العلماء، اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل. نعم، إلى قسمين، شركة العنان وشركة المضاربة. وشركة العنان والمضاربة كلاهما جائز، وكل شركات المساهمة تعتبر في باعتبار أصلها فيما أسس على الحلال، كل شركة إذا أسست على الحلال فهي حلال، وما أسس على الحرام فهو حرام، وما كان فيه اختلاط بين الحلال وبين الحرام لابد ينظر فيه. فالشركات المساهمة شركات فيها حلال وفيها حرام، فالشركات الكبيرة جدا التي حوت معاملات شرعية صحيحة واتفقت معاملتها مع وعقودها مع الشرع وفيها شيء من الحرام، فهذا نقول بأنه يعني قد يغتفر، قد تغتفر، وقد يكون يعني أسهم الحرام فيها قليل بالنسبة للحلال الذي فيها، فقد تغتفر ويقال بجواز هذه الشركات. لكن هناك شركات وهمية كما في البورصة وفي غيرها، وشركات أغلبها تتأسس على الحرام، فهذه الشركات تكون شركات محرمة والتعامل معها محرم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الأسهم والسندات، وأيضا كان الحور والكور على التوصيف الشرعي لها. الأسهم في اللغة مفردة سهم، وهو النصيب في الشيء، السهم في الشيء هو النصيب فيه، يقول لي سهم في هذا البيت، يعني لي ربع البيت، نصيب في البيت، ربع البيت، نصف البيت. فالسهم أو مفرد الأسهم السهم، وهو النصيب في الشيء. اللهم أمين، اللهم أمين، هذا معك عليك. وفي الاصطلاح هو صك يمثل نصيبا عينيا، هو صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس المال. فالاصطلاح هو صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس المال أو من رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقا خاصة، يعطي صاحبه حقوقا خاصة. فإذا في الاصطلاح هو صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس المال، إن هو الشركات الكبيرة بتطرح أسهمها في الأسواق ويبدأ من يشتري هذا السهم، وهذا السهم يمثل نصيبا عينيا في الشركة أو نقديا من رأس مال الشركة، هو قابل للتداول يعني البيع والشراء. أمين، جزاكم الله خيرا مريم، أسأل الله عليك. يعطي صاحبه حقوقا خاصة، يعطي صاحبه حقوقا خاصة. نعم. ما هذا الحقوق يا دكتور؟ بيعطيه مزايا بأنه أصلا بيمتلك السهم ويعرضه في الأسواق، يبيع ويشتري، طبعا له ضوابط مع الشركة المسلمة في هذا الباب، لأن هناك وسائط يتدخلون أيضا لهم ما لهم من السمسرة على الوساطة. وهذا السهم يكتب باسمه، وهذا السهم يكتب باسمي وبالقيمة. في أحد يتكلم؟ سامحوني. واصل. طيب، هذا السهم يكتب باسمه وبالقيمة أيضا، يكون باسمي أو لحامله، يعني إما يكون يعني على الإطلاق وإما يكون على التقييد باسم صاحب السهم. فصاحب السهم يأخذ السهم بعدما يصدر، يعني تصدره الشركة، ويكون له الحق في التداول هنا. بعدما يكون السهم باسمه يكون له الحق في بيعه وشرائه وغير ذلك من المعاملات التي يحق له أن يتعامل بها. وأيضا قد نقول له سهم وهناك سهم آخر، ويوجد التبادل في هذا الباب، ينظر فيها في التوصيف الشرعي على أنه يجوز أيضا تبديله، يعني يجوز تبديله. وإذا مات صاحب السهم وارثه يحل محله، وإلا لو قلنا السهم يكون على الإبهام، فيكون هنا أيسر ما يكون في المعاملات أنه يتيسر له أن يأخذه ويتداول به، هذا يكون من فضل الله جل وعلا على التيسير له. فإن كان باسمه يكون الثاني أخذ بالإرث ويغير السهم باسمه حتى يسر عليه بعد ذلك مسألة البيع والشراء والتداول به. والأسهم قد بتطرحها الشركة الكبيرة المساهمة، تطرح هذه الأسهم بمعايير معينة، سهم قد يصل إلى 100,000، سهم يصل إلى 500,000، بل سهم قد يصل إلى 50,000 أو إلى 1,000 واحد. فالمسألة على ما سمت وما طرحت الشركة المساهمة، لأنه ممكن في بداية، يعني تعلمون الشركات الكبيرة في البداية غير ما تكون قد يعني اكتسبت اسما كبيرا لامعا في الأسواق، في البداية عندما تكون مجهولة ممكن تطرح السهم بمئة درهم، ممكن تطرحه بألف أقصاها. عندما يعلو سهمها وتعرف في الساحة وتكون في سماء التجارة يعني أسماء اللامعة، فإنه طبعا يعلو السهم جدا في هذا الباب، اكتسبت اسما فتبيع السهم بأعلى. إذا فالسهم هو نصيب في الشركة معلوم، يعني يأخذ به صاحبه صكا إما باسمه وإما على الإجمال على الإبهام، يعني ليصح به التداول في البيع والشراء. والشركة التي يكون فيها السهم هي شركة المساهمة، ويكتب في السهم بالصك، يعني يكتب في الصك قيمة السهم 100,000، 500,000، مليون، ويكون له السهم هذا كله جزء من الشركة بهذا السهم الذي امتلكه، فيكون له جزء محدود بقيمته محدودة في هذه الشركة، هي شركة المساهمة. وهذه الشركات قد تكون هذه الشركات وهمية، والشركات الوهمية هنا يبقى يكون التداول فيها تداول عملات، حقا هذا البورصة تحوي كثير من ذلك، يكون التداول هنا السهم سهم وهمي، ويكون التداول الحقيقي في البيع والشراء هو الصرف النقدي، طبعا صرف بلا شروط مطبقة، فيكون الصرف بلا شروط مطبقة بحال من الأحوال. والشركات كما قلنا قد تكون شركات حقيقية، شركات صناعية للمصانع للسيارات للآلات للمكن، شركات تجارية تتاجر في الملابس، تتاجر في الحصول المحاصيل الزراعية، أو قل تكون شركات صناعية تجارية، يعني المهم أنها شركات لها أعمال في السوق مطروحة ومعلومة. إذا قلنا الذي يطرح الأسهم ولا يبيع هذه السكوك هي الشركات المساهمة، فلا بد أن نعلم توصيف الشركة المساهمة، توصيفها الشرعي كيف، وهل هذه الشركة بتداولها تكون صحيحة أو غير صحيحة، منضبطة بضبط الشرع أو ليست منضبطة بضوابط الشرع. نقول أولا يعني الشركات المساهمة لابد أن نعلم هل تجوز أو لا يجوز السؤال عنها، السؤال في التداول أسهمها شبيع والشراء، هل الشرع يبيح في ذلك أو لا يبيح، لابد أن ننظر بضوابط الفقه المعلومة وننظر في الشركات التي نقول بأن شركة المساهمة تقع وصفا دقيقا على هذه الشركات. وكما قلت لكم قبل ذلك تأسيسا أو لإخوانكم، لن تجد صورة جديدة في الساحة إلا ولها صورة في القديم، والعلم عند المتقدمين في هذا الباب. الحق أن شركة المساهمة تتداول عند علمائنا بين شركتين مهمتين، وهي شركة العنان وشركة المضاربة، لا تخرج على ذلك بحال من الأحوال. قد نقول بأنها شركة عنان، قد نقول بأنها شركة يعني شركة مضاربة، قد نقول بأنها تكون خليطا من شركة العنان وشركة المضاربة، وهذا نفصله بإذن الله تعالى. الصورة الأولى من شركة هي شركة العنان، شركة المساهمة التي تطرح الأسهم في الأسواق هي شركة عنان. وشركة العنان يضع الشخص أموالا، كل واحد منهم له مال معلوم، والربح يرجع عليهم على كل إنسان بقدر سهمه. هذه شركة العنان التي هي متفق عليها بين الفقهاء جميعا على صحتها. ومجلس الإدارة غالبا هو الذي يكون يعني يكون شركة المساهمة. إذن شركة العنان اللي هي شركة المساهمة حقا تكون صورتها صورة شركة المساهمة، أو قلت صورة شركة المساهمة هي شركة العنان، وهي اشتراك كل شخص بمال معين معلوم، وتكون الإدارة هي يعني تكون هذه الشركة، ويكون هناك من أسهم بالمال أيضا ولا يكون معهم، وممكن يعمل معهم في الإدارة وممكن لا يعمل. هذه صورة شركة المساهمة، أن يكون مجلس الإدارة نفسه له حصة من الأسهم. مجلس الإدارة هو الذي وضع المال أصالة، والذين رفعوا الحصة أخرى من الأسهم يعملون مع مجلس الإدارة في هذه صورة شركة العنان. طبعا هناك ما أخذ عند الشافعية في مسألة أن يكون المرء شريكا مضاربا، أو أنه يكون شريكا ثم يأخذ على عمله مالا، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب أنه يكون شريكا ويأخذ على العمل مالا. الصورة الثانية في هذا الباب أن يشترك أشخاص بأمواله، ويكون لكل منهم سهم محدد، وآخرون يعملون في هذا المال تجارة صناعة، يحسنون الصناعة فيصنعون ويبيعون، يحسنون التجارة. نعم، أي أن هؤلاء أشخاص معهم مال، الجانب المادي الذين معهم المال، وأشخاص آخرون يفقدون المال، لكن هؤلاء الأشخاص يتقنون العمل في التجارة أو في الصناعة فيأخذون مال هؤلاء، ثم بعد ذلك يعملون فيه بنسبة أو بحصة مشتركة بينهم بنسبة مشاعة، وهذا شرط أيضا في الصحة، بنسبة مشاعة. هذه تعتبر شركة المضاربة، هذه هي شركة المضاربة. عندنا شركة المساهمة قد تكون مساهمة بالمال وآخرون يعملون في هذا المال على نسبة بينهم 40% 60% 70% حسب التراضي، وإنما البيع عن تراض، أو أن كل واحد منهم يعمل يضع مالا ويعمل ويكون لهم حصص من العمل وأيضا من الأسهم التي لهم، وكل بسهم. لو خمسة كل واحد دفع 100,000 فتوزع الأرباح على الأسهم الخمسة، ويكون لهم أيضا بعد إخراج العمل، لأنهم إذا كانوا يعملون بها الخمسة يعني يعطون المال ويعملون، هذه شركة العنان ولهم حصص على أعمالهم. هذه الصورة الثانية التي يمكن نقول أنها شركة مساهمة. الصورة الثالثة أنها شركة بين الشركتين، وهو التخليط بين شركة المضاربة وشركة العنان، وهي أن مجلس الإدارة يعملون ولهم أيضا أسهم، وآخرون دفعوا أسهما ولا يعملون، فأصبح الذين دفعوا الأموال دون أن يعملوا مضاربين في شركة المضاربة، ومجلس الإدارة الذين لهم الأسهم وشاركوا في العمل في شركة العنان أصبحت شركة العنان ومضاربة. يعني هم الآن يعملون ولهم أسهم، يعملون وهذه شركة عنان. فيبقى إذن الشركة نفسها لما أخذوا شركاء زي يعملون فقط يدفعون المال صارت شركة مضاربة، والذين دفعوا المال وعملوا صارت شركة علن. وهذه الصورة اللي هي الشريك المضارب، هذه الصورة اختلف فيها الفقهاء اللي صح أم لا، لأن مجلس الإدارة يكون في لهم حالتان. الحالة الأولى رجل مساهم بالمال ويترك من يعمل له في ماله، وبينهما نسبة معلومة. الحالة الثانية أن هناك من دفع المال وعمل به، يعني عمل مع الشركة له يد في العمل، فتكون صورة الذين أسهموا بالمال دون العمل شركة مضاربة وربح عينهما على ما اتفق، والثانية تكون شركة علان لأنه الذي دفع وله أسهم يعمل في الإدارة. فهذا العامل الذي يعمل وله سهم، له سهم مالي وله أيضا نصيب من العمل، فله يكون راتبا معلوما إن شاء الله. حاضر، أنتهي من الدرس وتواصل مع حضرتك أستاذ أركان بإذن الله. أن يكون له يعني راتب شهري كخمسة آلاف مثلا أو سبعة آلاف، فتكون هذه الراتب معلوم، وله طبعا سهمه سهم المال، فهذا لا شيء فيه، ويكون شريكا مضاربا، يكون شريكا مضاربا. الحالة الثانية أن يكون له راتب شهري وعند ربح يخصص له مثلا بعض أسهم في المية غير السهم، فإذا قيل له راتبك ألف ولك كل شهر بالمبيعات ثلاثة في المية مبيعات سهم أو خمسة في المية، هذا معناه أنه أدخله في الجهالة، ويكون المسألة فيها غرر، والغرر يمنع صحة التعاقد، الغرر يمنع صحة التعاقد. وهذه الشركة تكون صحيحة بغير مسألة السهم الذي يكون فيه شيء من الجهل. والدلالة على صحة شركة العنان وكان فيها خلاف قول الله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فكل واحد منهم دفع مالا وقال: اذهب وأتنا بطعام، فاشتركوا في المال ليشتري لهم طعاما، وإن كان في هذا الدليل نظر، لكن يستدلون به على جواز الشركة. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهما الآخر. هذا من أدل الأدلة على الصحة، أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهما الآخر، فيبطل العقد بالخيانة، ويبطل العقد أيضا بالغرر أو ما فيه مخالفة للشرع. فتكون الشركة وإن كانت عنان وشركة المضاربة يكون فيها يعني الأصل التأصيل العام، أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي دليل على الحرمة. وقد ورد أن الصحابة من فعل ذلك ابن عمر وغيره. وفيها أيضا توفر الشرط الأمر الأصيل في البيع، وهو قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فنقول بأنه إذا كانت الشركة المساهمة هي شركة عنان فتجوز، شركة مضاربة تجوز، شركة الشريك المضارب شركة عنان مع مضاربة تجوز على الضبط الذي ضبطناه شرعا، فيكون لها الحظ الأوفر والنصيب في قبول العمل، وأن تكون الشركات هذه شركات جائزة. قد يكون الأمر الآخر وعلى خلاف هذا، فتكون الشركة غير جائزة، سواء القرض الجار نافع وسواء الغرر الذي يلفها في بعض المعاملات. أنواع الشركات، شركات المساهمة في الواقع الذي نعيشه، لنرى هل تصح هذه الشركات، وهل يصح التعامل معها، وهل يصح شراء الأسهم منها. أنواع الشركات المساهمة المعاصرة شركات على أقسام ثلاثة: شركات مساهمة، وهذه الشركات ما تراها إلا تعمل في يعني الأمور التي تحل، يعني تراها في غالب حالاتها أنها تتعامل ب أو تعمل في ما كان حلالا، نعم، فتراها يعني تختص ببيع مثلا الأدوات الكهربائية، تكون شركة ولها مصانع أيضا تصنع، فتصنع الأدوات الكهربائية، عندها المراوح، عندها الغازات، عندها الثلاجات، فهي تتاجر في ذلك وهي مختصة بهذا، كشركات زانوسي وغير الشركات المشهورة في الواجهة التي نعيشها، فنقول هذه وتطرح أسهمها في الأسواق، هذه حل وبل، هذه في الأمر التعامل على الحل ليس فيه ثمة شيء. أو مثلا شركات التجارة، جات الأدوية، عندنا أخ يعني جزاه الله خيرا فتح شركات كثيرة وأخذ أموال كثيرة من الناس يعني بدون تسمية، هو أصالة هذه الشركة لما أنشأها ما أدري هل رجع لأحد من أهل العلم يعني حتى يعني يطمئن، هو رجع لها أحد من أهل العلم في تأسيسها وتأصيلها وأيضا في معاملتها، هي شركة أدوية، وشركة الأدوية هذه هي على الحل أصالة وعلى حاجة الناس، لكن هذه الشركة فيها تعاملات أيضا وفيها بعض الأدوية التي قد تدخل بدون إذن وزارة الصحة مثلا، أو تدخل بدون إذن البلدية، أو تدخل وهي محرمة لأن فيها شيء من المخدرات التي يمكن أن تؤثر تأثيرا بالغا على المريض. فهذه الشركات إذا انضبطت بضابط الشرع والإدارة وهي إباحة ولي الأمر لها، وأيضا أن يعني الجهات المختصة تقول يعني تضبط له ضوابط وتشترط له شروط ليست مجحفة وليست ظالمة، وأن هذه الشروط فيها مصلحة المريض، فإنه إذا وافق تكون هذه الشركات شركات على الحل والبل، كشركات أيضا تجارة الطيران. وهناك شركات أيضا من الشركات، هذه الشركات شركات مثلا العملات، شركات التجارة في العملة، هذه شركات مساهمة أيضا، لكن هذه الخطر فيها عظيم جدا، مخاطرة بوضع المال في مثل هذا، الخطر فيها عظيم جدا. طب خلي السؤال في آخر الدرس، لأن التعامل في العملات له طريقان، إن كانت من نفس الجنس فيكون التعامل هنا، لو كان من نفس الجنس فلا بد من شرطين، التماثل والتقابض في المجلس، وإن كان من غير الجنس يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في المجلس، يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في المجلس. فإن كانت وهذه الشركات أيضا لابد لها من شرط آخر وهو إذن البلدية وإذن ولي الأمر بذلك، لأنه الذي يعلمه بأن مسألة التجارة في العملة والبيع والشراء في العملة لابد من تشخيص في من ولي الأمر، على ما أفهم، لو لم يكن كذلك فنقول لا يشترط هذا الشرط، لكن يشترط فيه الشروط التي بيناها حتى تكون شرط. فإن كانت فهذه شركات مساهمة حلال، حل وبل لصاحبها، فتضع فيه المال وأنت مرتاح البال. أما الشركات الأخرى الثانية من أنواع الشركات، شركات يبقى هذه حلال محض على الضوابط التي ضبطناها، شركات حرام محض، شركات مساهمة، وهذه أكثرها في أوروبا في أمريكا، شركات لبيع القمار، لبيع التأمين وبيع شركات التأمين وبوليس التأمين وغير ذلك، هذه شركات على المحض على الحرام المحض. والتأمين حرام، حتى لو قلت لي أن بعض المعاصرين قال بحله وبجوازه على بعض الضوابط، لكن هذا يعني التأمين الصارخ الذي نراه، تأمين على الحياة، تأمين على العيون، تأمين على القلب، في التأمين نعم يقرب من 13 وجه، لكن أنا سأقول الوجه الأول عشان نختصر، أنا أريد أن أنتهي. أعظم الأوجه في تحريم التأمين هو بيع الأمان. بيع الأمان ده لمن؟ بيع الأمان من الذي يملك الأمان؟ الذي يملك الأمان هو الله. والأمر الثاني، أنا أمنت على السيارة الآن، طيب إذا أصيبت السيارة بشيء فتتكلف الشركة طبعا بأنها تتكلف، لو حتى السيارة إن كنسلت أو السيارة خلاص ما تصلح، سيأتي له بنفس السيارة على نفس وتيرة السنة التي اشتراها عليها جديدة بشوكها كما يقولون، ويكون الرجل الذي دفع التأمين دفع البوليصة الأولى، دفع 100 جنيه ويأتي بسيارة بمئة ألف جنيه بثلاثمائة ألف جنيه، أليست هذه مقامرة؟ مقامرة ظاهرة. إذا مرت السنة اصبر تصور المسألة بعدين تكلم. الآن دفع البوليصة المطلوبة في العام وطبعا هذه مسألة موقتة بعام، دفع ما يقرب من 50,000 جنيه والسيارة لم يحدث فيها أي شيء، ذهبت 50 أدراج الرياح لا شيء له. هذا هذه مقامرة محضة هو الآن. الآن أترك لك المجال تتكلم، تفضل. بينما قال بعض الفقهاء أنه من باب التعاون على الخير أنه التأمين. طيب ما احنا إذا كان التعاون على الخير، إذا كان التعاون على الخير يبقى اسمه التأمين، التأمين التعاوني. طيب لو التكافل الاجتماعي هذا التعاوني مش التأمين التجاري، التأمين التجاري حرام محض الذي صورت لك صوره. أما التأمين التعاوني إن أفراد وضعوا مالا في صندوق مثلا، وهذا الصندوق يعني يتداولون فيه بيعا وتجارة، وكلما أصيب أحد بمصيبة سد له مصيبته من هذا الصندوق، هذا يجوز، هذا تكافل اجتماعي، هذه من باب الهبة المساب عليها، يجوز توصيف الشرع هكذا. أما توصيف الأخرى هذه مقامرة، توصيف التأمين التجاري مقامرة وبيع أمان، وفيها تغرير بالناس، العقد فيها العقود كلها تغرير، فكيف نقول بجوازها؟ فإذا عندنا التأمين، لو احنا تكلمنا بقى على قسمته، التأمين تأمين تكافلي تجمعي اجتماعي، تأمين تعاوني، وتأمين تجاري. التأمين التجاري لا كلام فيه، وإن ورد فيه بعض الخلاف وخلاف ضعيف، حرمته من 13 وجه كما قلت لك. التأمين التعاوني لا، هذا من باب الهبة المساب عليها، ده يعتبر اشتراك مجموعة، مجموعة لمن يكلم، فهم يضعون مال في الصندوق والصندوق يتنامى بتجارة على ما قالوا، وهو في يد أمينة، والذي في يد الأمينة يعطي يسد خلة من وقعت به المصيبة. لا، هذا تعاون على البر والتقوى، هذا جائز ليس فيه ثمة شيء. ففي فارق من التأمين التكافري الاجتماعي التعاوني والتأمين التجاري. هنتكلم دلوقتي شركة على التأمين التجاري، هذا حرام محض. شركة، هذه الشركة تتضمن بناء البنوك فقط، ما عندها إلا ذلك، شركة البنوك تسميها كذا، شركة البنوك. والبنك لا يمكن أن يكون تاجرا، البنك لا يمكن أن يكون تاجرا، البنك غاية أمره أنه ممول، البنك غاية أمره أنه ممول، فيعطي ويأخذ، هو واضع القدم على القدم، يأخذ المال من هنا طردا ويرده بزيادة، بزيادة ضئيلة، ويعطيه قرضا لزيد ويأخذ منه زيادة عالية، فيحظى هو بالعلوم ويضحض المسكين الذي اقترض منه لأنه مضطر، ويبقى في الوحل، ينزل في الوحل ما يصعد منه، وهو يأخذ الزيادة ويعطي يعني قل يعطي نتفا، يعطي أقل القليل للذي أعطاه المال قرضا ويعطيه إياه، وهو جالس وسيط في هذا الباب، فيكون في ذلك أنه ممول. فالشركات التي تختص بشركات البنوك هذه حرام محض، هذه حرام محض. شركات لا تبيع إلا الخمور، تبيع كل أنواع الخمور. طبعا ما تقول لي بقى نحن نقول بأن الخمرة إذا كان من عصير عنب فهو حرام، أما إن كان من عصير من الشعير، من البتع، من العسل، من التمر، لا يحرم حتى يسكر. فتقول للشركات هذه بقى ننظر فيها بتبيع الكم الذي يسكر ولا لا، كلام باطل. كله مسكر خمر، سواء أسكر كثير وأسكر قليل، كله خمر. فإن كان يعني يبيع في الخمور فإنه يعني يبيع في الحرام، فتكون هذه الشركات شركات فيها الحرمة، محضية الحرمة. أو حتى نقول يبيعون عنبا ويبيعون خمرا، وأغلب البيع الخمر، فيها شيء من الحل، هذا أيضا مغلب الغالب، يكون الحكم بإطلاقي على الغالب، فيحرم التعامل مع هذه الشركات لأنها شركات استباحت الحرام، شركات تعمل في الحرام، شركات تعمل في الحرام، فيكون دخلها أصالة من الحرام. فالأسهم التي تؤخذ، الأسهم التي توضع فيها من باب التعاون على اسم العدوان، ومن باب أكل أموال الناس بالباطل أيضا. هذه بالنسبة للشركات التي ينظر إليها الفقهاء في هذا الباب ويتكلمون عنها على الحل والحرمة. هناك شركات أيضا لكنها يعني تخلط بين الحلال والحرام، تتعامل شركات تتعامل بالحل وبالحرمة، شركات تبيع خمور وتبيع أيضا المعدات الهندسية أو شركات طيران وتبيع الخمور. هذه لها حالتان، هذه الشركات لها حالتان، الحالة أو ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يغلى، أو الحالتان، الحالة الأولى يغلب الحرام، يعني تعاملها أكثر في الحرام، فالغالب عليها الحرام وفيها الحل. الحالة الثانية الأسئلة تكون بعد الدرس بعد إذنكم. الحالة الثانية هو أن يغلب الحلال ويكون فيها بعض الحرام، يغلب الحلال ويكون فيها بعض الحرام، فهذه ينظر فيها، ويكون المقياس على الغالب، إن كان الغالب الحل فيتعامل بها وتشترى أسهمها، وينظر في الحرمة التي عندهم، لكن لها تقدير، يعني ما تعلو مثلا الحرمة إلى 20%، إن كان الحرام فيها إلى 5% 7% مثلا في هذه التقديرات كما قال علماء هنا، يبقى تتداول الأسهم وتشترى، وعند الربح يقدر هذا الحرام بتقدير معين بالأسهم 5% 6%، فيخرج من الربح الذي أخذه 5% إلى يعني الفقراء، إلى المستحقين، ولا يقال إن هذا مال حرام، كيف الفقراء يأكلون منه؟ هذا جهل ملكم، والفقراء هم أولى الناس بذلك، لكن لا يستخدم في بناء المساجد وفي غيرها، فالفقراء في هذه الأزمنة هم أولى الناس بمثل هذه النسبة، إن كان على ما وصفت، وما كان هناك يعني الحرمة لم تكن كبيرة في تعاملها، ولو ضيقنا الواسع أو قلنا أنه لا يتداول ولا تشترى الأسهم إلا من شركات محض الحل فيها موجود، معنى ذلك أننا لن نجد أحدا يتاجر، ولن نجد أحدا يشتري أسهما بحال الأحوال، والشركات هذه تبقى هكذا، ونبقى ضيقنا على الناس تضييقا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. فإذا المسألة في هذه الحالة بننظر في الغالب فيه، إذا كان الغالب الحل يبقى تتداول الأسهم وتشترى، لكن لابد من معلومية النسبة التي يكون فيها تطهيرا لهذا المال، تخرج أهم ما تخرج إليه فقراء المساكين. وهذه أنواع من الشركات لا يمكن شركات المساهمة تخرج عنها، لا يمكن شركات المساهمة تخرج عنها. فمسألة شركات المساهمة تكون بتعمل في الحلال المحض، هذا لا غبار عليه، وهذا واجب تداوله، واجب أيضا إعانة هذه الشركات، لأن هذه الشركات ينتعش بها الاقتصاد، هذه الشركات ينتعش بها الاقتصاد. النوع الثاني هو الشركات التي تعمل في الحرام المحض، وهذا ما في عاقل يعني يخالف أنها تحرم ويحرم التداول أسهمها، ولا بد من تحذير الناس من هذه الشركات. أما الشركة الثالثة وهي الشركة التي أقول أغلب الساحة فيها، أغلب الساحة عليها، وهي الشركات التي تضمنت حلالا وتضمنت حراما. تكون شركات مثلا تبيع الحلال كما قلت، تبيع الخضروات، تبيع محاصيل الزراعية، وقد أيضا تبيع العنب لمن يعتصر خمرا ويتعلم ذلك يقينا، أو صناعة الزجاجات، فتصنع الزجاجات وتتاجر بها، تبيعها لمن تستيقن أنه يملأها خمرا ولا يستخدم إلا ذلك. أو قل شركات على الحل تبيع المعدات الصناعية، لكنها أيضا تبني بنوكا، فهذه اجتمع فيها الحلال والحرمة. الأسئلة نجيب عليها بعد الدرس. نعم. فالعلماء اختلفوا بذلك على أقوال ثلاثة، قالوا الشركات ما دامت دخلت فيها الحرمة فإنه ستتميع النسبة ولا نستطيع أن نميز، فيحرم مطلقا تداول هذه الشركات أو طرح هذه الشركات. الثاني الجواز مطلقا، والجواز مطلقا هنا فيها أنه يعني يقول ولما تغل يعني ولما تحجرون واسعا، وتحجير واسع سيرجع على الأمة بخسارة على الأقل خسارة كثير من الاقتصاد، والأمة تحتاج إلى علو الاقتصاد فأنتم تحجرون واسعا. والكلام هذا وجيه، الكلام هذا وجيه، يعني الكلام في بهذه الطريقة وجيه. وطبعا القول الثالث هو الذي أدين الله به، هو القول الصحيح في هذا الباب لا أحيد عنه، وهو التفصيل في هذا الباب. ومعنى التفصيل هو أن ينظر نسبة الحرام، التفصيل في هذه المسألة هو النظر إلى نسبة الحرام. ولكن يعني لكل دليل، ومسألة الطرح فقهيا وجب علينا بالإنصاف، إذا قد بينا الخلاف يبقى علينا أن نثبت، يعني نبين أدلة كل فريق. رضي الله عنكم جميعا، أنا أجيب إن شاء الله بعد الدرس يعني. أما الذين قالوا بالمنع مطلقا عندهم آيات يتمسكون بها، يقولون أن هذه الشركات وأن كان أصلها الحلال وتعمل في الحلال، لأنها فتحت يعني فتحت على نفسها أبوابا، لأنها فتحت حراما، باعت العنب لمن يعتصر خمرا، باعت الخمر صريحة، فتحت بنكا، نعم عملت شركة تمويل على غرار التعاملات البنكية، تعاملت بالربا في هذا الباب. يقولون هنا نقول يعني هذه مسألة فيها الحرب من الله جل وعلا، لأن الحرام إذا ظهر فإنه يأتي على الحلال فيبعثره. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا موكلا وكاتبا وشاهديه، وأيضا قال جزا الذي ينبت من الصحت فالنار أولى به. وإذا قيل بأنه سيحسب النسبة الضئيلة هذه ويخرجها مالا، فيقولون حتى لو قلتم بهذا وقلتم أنكم يعني تتصدقون بهذه النسبة، أنتم تعاونتم على اسم العدوان أصالة، تعاونتم على اسم العدوان، وهذا فيه أيضا انتشار للربا وانتشار للحرام وتمكين الحرام. فيرجع هنا أن الحاضر يقدم على المبيح، أن الحاضر يقدم على المبيح، وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقالوا إذن يغلب الحرام على هذه الشركات التي قد تضمنت بعض الحرام وهي أصلها من الحل. وعند النظر في المقاصد الشريعة، لو هتحتجون علينا مقاصد الشريعة، عند النظر في مقاصد الشريعة نقول هناك مصالح، هذه مصالح هي كالمصالح التي فيها بيع الخمر على ما ذكر الله جل في علاه، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم، واسمهما أكبر. فإذا يقولون الفساد في ذلك الحرام بأنه فيه حرب من الله، وحرب الله لها وادة فيها، لا انتصار في حرب الله بحال من الأحوال. والذين قالوا بجواز مطلقا هؤلاء استدلوا بكثير من الأمور، منها أولا الأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في المعاملات الحل وعدم التضييق على الناس مطلب شرعي رئيس، لا سيما في المعاملات. ووسعت الشريعة المعاملات كما على غرار ما ضيقت في العبادات، لأن حاجة الناس ملحة، وتبادل التعامل بين الناس أمر عظيم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقول بالحرمة مع وجود الحل من أجل بعض الحرمة، لابد تغتفر ويؤمر بالتطهير، لكنه لا يحرم ما كان حلالا لحاجة الناس إلى ذلك. وأنت لو نظرت إلى القول الثاني قول وجهته أكثر من القول الأول، لأن الناس في ضنك وفي شدة ولا يعلم بها إلا الله جل في علاه، فوجب أن ينظر لهم بهذه العين، فيكون الجواز مطلقا هذا الحق فيه أنه أقرب إلى إلى إلى الصحة من القول الأول الذي قال بالحرمة، الذي قال بالحرمة، لا سيما مع أن الأصل عدم الحرمة عندنا تغليب للأصول العامة. فإن من مقاصد الشريعة أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة تقدم المصلحة على المفسدة، فمسألة النظر إلى مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل ونفي المفاسد وتقليلها هذا أمر جلل في هذا الباب. فهم يقولون أن المصلحة أكثر واليسير، وأن الحرام يعتبر بالنسبة لكثرة الحلال يسير، واليسير معفو عنه في القاعدة الفقهية. ولأن تضيق ولأن المنع سيصل بالإنسان إلى التضيق، والتضيق محله التيسير، لأن الأمر إذا ضاق كما قال الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع، وهذا القول أحق بالصحة من القول الأول. يبقى لنا الكلام على الثاني في هذا الباب، وهو القول الثالث، وهو الذي قال بالتفصيل. قالوا نحن ننظر في الشركات المختلطة، إذا كان الحرام أغلب غلبنا الحرام، إذا كان الحلال أغلب نظرنا في نسبة الحرام، إن كانت نسبة الحرام مرتفعة فلا، لأنه تعاون على اسم العدوان، وأنه أيضا سيمكن أهل الضلال في هذا الباب. وإن كانت نسبة الحرام قليلة 5% 7% كما قلنا، فهذا يغتفر، يسير يغتفر، وتبقى الشركات لانتعاش الاقتصاد وفيها مصالح، لكن يطهر المال بهذه النسبة لإخراج الفقراء، من باب أننا في زمان يعلم الله بحاله استشرف فيه الفساد، لكننا نقول نغلب الحلال على الحرام. وهذا القول أراه أنه من أوفق الأقوال، وهو من أعظم الأقوال يعني نصيبا في الصحة، وأيضا موافقة الأولين والمتقدمين، وهذا قاله كثير ممن انشغل بالاقتصاد الإسلامي من المعاصرين. تبقى لنا مسائل أخرى إن شاء الله تكون في المحاضرة القادمة. لو في أي أسئلة تفضلوا، وجزاكم الله كل خير. أسئلة الإخوة في الفيس ومن يشارك معنا ستكون بعد المقدمة، لأنه طلبة الجامعة هم الأهم والمحاضرة لهم أثارتها، فالمجال لهم، فإذا انتهوا إن شاء الله أحيل أأتي على الأسئلة هنا. لو في أسئلة عندكم تفضلوا. الدكاترة يجبروك على تحويل راتبك إلى البنك. نعم أنا أعرف ذلك، عليك أن طيب أنا فهمت السؤال، عليك أن تسحبه فورا ولا تضع فيه شيئا. لحظة يا دكتور، فضل حبيبي. أنت بجبر، لكن أنا سألت أحد المحاضرين في مادة أخرى، فقال انه لجنة فتوى في بعض الدول انها افتت بانه ياخذ هذا الربح ويقوم الربح علي الربا ويتصدق به، وان هذا المبلغ في الواقع، فما رايك؟ طيب انا اقول اولا هو ليس له ان يضع المال في البنك، يعني ليس له ان يتركه، يعني لانه هم خلاص بعدما نزلوا الراتب ياخذ. انا افهم هو يسحبه لا يتركه، لانهم يستخدمونه قرضا واقتراضا، فاهمني؟ طب إذا خشع المال، السؤال المطروح، إذا خشع المال والمال ممكن يضيع، أقول يبقى في البنك ولا يأخذ الفوائد، وإن أخذها كما قالت لجنة الفتوى أن يعطيها للفقراء. لكن هذا فيه مأخذ لتحتمله بقى، المأخذ أنه في حقي أن صورته صورة آكل الربا أو موكل الربا أو موكل الربا، هذه صورته. لو أخذ يبقى سيدخل تحت العموم، لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لما أخذ أكل وإن كان لا يتملكه. فالذين قالوا بأنه ليس بآكل لهم نظرة بأن حقيقة الأمر أنه مش متملك، أنه وكيل للنقل، لأنه لا يجوز سرق المال لهم، وهذا صحيح، لا يجمع للمتعدي بين حلوين، فيأخذ المال ويكون كأنه وكيل عن الفقراء في القبض ويعطيها للفقير، ويكون بذلك خرج من يعني التابعة في هذا الباب، فله أن يأخذ الفوائد ويعطيها للفقراء، لكن لا يحتسب أجر أنه متصدق، هو فقط كان وكيلا للقبض يعطيها للفقراء، لأننا لا نجمع لهم أو للبنك بين حلوين. نعم، يعني أنت توافق على هذا؟ نعم موافق على ذلك، إن كان الرجل لم يسحب المال وخشي على ماله ووضعه من أجل أنه يخشى بضياعه، لكن الأصل أنه يجب أن يسحبه، ما يترك فيه شيء القليل النذر يسير حتى ما يغلقوه عليه، لكن إن خشي على مالي وخشي على أنه يضيع له أن يتركه ويفعل ما قلنا. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.